رحمه الله يبدا في الجلد بس Oh! لكل الشعراوي. لا ليه؟ خليك لمصر والعالم العربي. اسمعك يا زمن. حلمت. Oh! ده تعالوا تشوف مع الراجل وخلينا نحكي يا تطلع غصب عن بني يا حسين يا حسين Thank you. الله يزيد. عايزين الجوله ما بتخلصش. مره على الحاج ومره على العام. والله بسيبنا في الجوله. جواب الأول والذين سعوا أوله. نعم يا نسيب. ربنا يزيدك. نسيب لو تاج راسنا كلنا. الله. ويرى الذين أوتوا العلم. يا قارئ. وقال الذين كفروا أن نؤمن يعرفون الدين. لا إله إلا الله. غلبان من الدراويش بدعي لك. الله أكبر. الجمل بقرا القران فيه. نعم نعم الله يزيدك. إن في ذلك لآية يا أبو خليك يا فيديو انت ولساعة. إن الفيديو الوقت كده واللي يخش الجلب الله ينظفه. احنا اشتغلنا في الجاب ده هو يا ابو على العالي فده الوقت اللي بره غلابي. ان Yeah.

بنا وعفونا ربنا. نعم يا سيدي. نعم يا مولاي. نعم يا أستاذ. قولي شو رأيك أنا بيه. نعم. يعملون يعملون يعملون 11 عيد قومي لطنباره لوفاه الحاج احمد ابو النجي واستاذنا الاستاذ حلمي الجمل فرع عالمي واذاعه عالميه. بس احنا النهارده ذكرى تفضل في التاريخ لوفاة الحاج احمد ابو النجي واستاذ قارئ مصر الاول الاستاذ حلمي الجمل. طيب ربنا يخليك. ماشي. Thank you. مصر الاول. الله اكبر. يا اذاعه عالميه رقم واحد في العالم. الجامعة فتحت اهي جامعة كتير. شوف نور النبي عليك ازاي، البشر كلها بتحب الاستاذ حلم الجمل ازاي. يا سلام عظيم. جنة Thank you.